وأفرح إذا أصاب، يعني يحزن إذا أخطأ صاحبه. شوف، ويفرح إذا أصاب. ويقول في كلمة ثالثة لأنه يأخذ بلجام نفسه حتى لا يسيء إليه، يأخذ بلجام نفسه حتى لا يسيء إليه. هذا أدب الجدال وأدب المناظرة في الإسلام. إذن من أسباب الوقوع في الخطأ سوء القصد والنية، ومن أسباب الوقوع في الخطأ أيضا المعاصي. قال وكيع، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيتين: شكوت إلى وكيع. وما يتعلق بالعقيدة فهو عنده أصول. قلنا بأن حتى ما يتعلق بالعقيدة فيه فصول، فيه أصول وفروع. حتى ما يتعلق بالعقيدة قلنا فيه أصول وفروع. من المسائل اللي ذكرناها في المسألة، مسألة العذاب، هل عذاب القبر هل يقع على الجسد أو على الروح أو عليهما؟ هذا مختلف فيه الناس، وهو مسألة عقدية ولا لا؟ مسألة عقدية. نعم فرق الضالة؟ لا، بالنسبة للمعتزلة الفرق المبتدعة اللي هي داخل الإسلام، إن عندنا الفرق المعتزلة الفرق المبتدعة التي توجد داخل دائرة الإسلام، المعتزلة والخوارج هؤلاء كلهم داخل دائرة الإسلام، ولم ليسوا خارج الإسلام هؤلاء. هذا نعم عندهم أصول وفرع، هم متفقون على هذا التقسيم، وما كان من باب العقيدة فهو أصول، وكان وما كان من غير العقيدة فهو فروع. نعم. لا، هي مأخوذة من الأهواء والعقول، ليست مأخوذة من الشرع. لو كانت مأخوذة من الشرع لما وقع خلاف بينهم بين أهل السنة والجماعة، لكن هما من أصولهم تقديم العقل على النقل، العقل هو الأول، تقديم العقل على النقل. فأي شيء جاء في الشرع لا بد من عرضه على العقل، فإن قبله العقل فمرحبا به، وإن لم يقبله العقل فينظرون أولا إلى ناحية ربه وإبطاله، فإن استطاعوا يردوه ويبطلونه فيستريحون من العناء، وإن استعصى عليهم ما استطاعوا يردوه، استعصى عليهم شديد النص وارد في القرآن ولا وارد في المتواتر، إن عبد المتواتر ما استطاع شده، إذا كان أحد يقول أحد هذا ممكن يردوه، لكن إذا استعصى عليهم ماذا يفعلون به؟ يلوون عنقه. إذا العقل مقدم على النقل، فإن جاءت نصوص معارضة للعقل نظروا إليها أولا هل يستطيعون إبطالها وردها، فإن استطاعوا إبطالها وردها فيختصرون الطريق ويستريحون من الخوف من النص، وإذا ما استطعوا شيء عندئذ يلون عنقه. نعم. هذا كل أصول، لا عندهم أصول متعددة، لكن هذا هو الأصل الذي تفرعت الأصول الأخرى عنهم، من أصولهم، ومن أصولهم استخدام المجاز في باب صفات الله تبارك وتعالى، استخدام المجاز في باب صفات الله تعالى، ومن أصولهم عند بعضهم وليس عند الكل عصمة بعض الأئمة الشيعة مثلا، فإنما يصمت بعض الأئمة إذا وجدوا قولا لهؤلاء الأئمة المعصومين فهو بمنزلة الوحي، هذا من أصولهم. وهناك من الذي من أصول الكشف والإلهام، يعني إذا كشف لشيء أو لهم شيئا فإنه يبني عليه عقيدته، هذا من أصول أولئك المتزندقين الذين يقولون ما حدثني قلبي عن ربي، هذا من أصول بعضهم، أصول كثيرة. نعم. التعذيب نفسه هذا أصل من الأصول، لأنه ثابت بالقرآن وثابت بالسنة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والأحاديث متواترة، لكن يبقى ما هي الطريقة التي يعذب بها الإنسان؟ هل يقع العذاب على الروح فقط أو على الجسد فقط أو عليهما معا؟ هذه مسألة فرعية، لأن النص فيها جاء محتملا، يحتمل الروح ويحتمل الجسد ويحتمل ما معا. على الغاية في هذا الباب، نعم، هناك من قال بهذا، مثلا قاس مسألة تعذيب القبر بظاهرة النوم، بحالة النوم. الإنسان إذا كان نائما قد نراه مثلا يعذب وهو بين أظهرنا عذابا شديدا، قد يكون يشعر بعذاب شديد وهو بين أظهرنا، فيستيقظ فيخبرنا بأنه كان في عذاب شديد ونحن لم نكن نرى العذاب على جسده، وكان يشعر به ونحن لم نكن نراه. ممكن أن نقيس هذا على هذه الصورة. نعم، ممكن تمشي العقيدة كلها مسائل خاصة، كل مسائل خاصة. نعم، هناك من العلماء من أنكر قياس باب العقائد، إن باب العقائد كله نقلي. على كل حال، العقيدة لا يمكن أن نثبتها بالقياس، وإنما نثبت وإنما نستأنس بالقياس فيها فقط. أما مسألة عقدية ما عندهاش أصل تثبتها بالقياس، لا، ما يمكنش، لأن القياس لا يمكن أن يستخدم في باب العقائد بهذا الاعتبار. ولكن إذا وجدنا مسألة ثابتة وأردنا أن نؤيدها بالقياس ونستأنس لها بالقياس، هذا جائز. إذا القياس في باب العقائد إنما يكون للاستئناس ولتأييد ما ثبت، لا لإثبات شيء غير ثابت. ما هو حكمه؟ حتى نعرف حقيقة أمرهم، هل ردوها إنكارا لها وتقديم لإهوائهم عليها، أم ردوها بتأويل؟ فإن ردوها بتأويل مع اعتقاد صحتهم لها بتأويل أولها، وما أنكروها ولكنهم أولها، هؤلاء لا يكفرون، ولكن من ردها مقدما هواه عليها وهو يعلم بأنها حق فهذا حكمه الكفر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكن لا يمكن أن تحكم على شخص معين بالكفر حتى تعرف حقيقة أمره. المسألة كفر مسألة صعبة جدا. نعم، إذا تأول، إذا كان التأويل مبني على قواعده، إذا كان التأويل مبني على القواعد ديالو، نعم نسميه مجتهدا. أما إذا كان التأويل غير مبني على قواعده فلا يسمى هذا اجتهادا، لأن التأويل على قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح هذا داخل في باب الاجتهاد، والتأويل الفاسد هذا غير داخل في باب الاجتهاد. الذي يؤول ما لا يقبل التأويل، لأن من أول ما لا يقبل التأويل فقد أنكره. إذا ورد نص لا يقبل التأويل وأوله مؤول، نسميه هذا نسميه منكرا، مش نسميه مؤول، هذا نسميه بس. أيوة، لو أولت الدفتر بالمسجلة أو الدفتر قلت لا هذه مسجلة، أنا أعطيتك دفترا وقلت لك أكتب، أعطيت دفتر وقلم وقلت لك اكتب، فقلت ما هذه الا متشبه. ما معنى هذا؟ هذا انكار، هذا انكار لحقيقه الامور. وهكذا لو ورد نص صريح واضح كالشمس ثم اوله مؤول مثل هذا الذي يؤول البقره لعائشه ام المؤمنين، هذا تاويل فاسد. فلا يمكن ان يسمى هذا مجتهدا. كيف مجتهد يؤول البقره بعائشه ويسمى مجتهد؟ ابدا، لا يمكن ان يسميه مجتهدا قطعا. لماذا؟ لان الاجتهاد له قواعد، فاذا لم يسلكها الانسان لا يسمى مجتهدا.